بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للواحد والعشرين من شهر صفر عام 27,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 42 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. والقرآن الكريم أنزله الله عز وجل بأفصح اللغات، وقد تضمن من أسرار البلاغة والفصاحة ما جعل العلماء في كل عصر يعيدون تفسير آياته ويشرحون ما فيها من دلالات. وقد تنوعت مناهج المفسرين قديما وحديثا في عرض القرآن الكريم. وفي بداية التفسير في القرون الأولى كان التفسير يقوم على منهجين: المنهج اللغوي الذي يعمد إلى بيان الكلمات والأساليب والتراكيب من خلال اللغة العربية، ومن أولئك مجموعة من المفسرين كانوا في القرن الثاني كالزجاج والفراء والأخفش. هؤلاء كانت لهم تفاسير على ضوء اللغة ولكنها كانت مختصرة. ثم ظهر مفسرون أخذوا منهجا آخر، وهو تفسير القرآن من خلال المأثور، أي يتتبعون ما قاله الصحابة رضي الله عنهم وما قاله التابعون وأتباع التابعين، ثم يجمعون تلك الأقوال. ومن أشهرهم تفسير الطبري رحمه الله، ولكن الطبري رحمه الله قد أوتي علما واسعا، وكان رحمه الله قد أجاد كل الفنون تقريبا، فكان يورد الأقوال أو يورد الآيات ويفسرها بحسب اللغة، ثم يورد فيها الآثار والأقوال التي وردت في الآية. ولكنه رحمه الله لم يلتزم الصحة في كل ما يورد، فكان يورد الآثار الكثيرة والإسرائيليات والأحاديث الضعيفة إلى جانب الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة. ثم بعد ذلك جاء ابن أبي حاتم، بل ربما في عصره، والتزم أن يورد الآثار فقط بدون شرح. أما الطبري رحمه الله فكان يعتبر الطبري رحمه الله إمام المفسرين، وهكذا اسمه، والذي يقف على جهد هذا العالم العظيم في التفسير، في التأريخ، في الفقه، في الحديث، إمام. وأما ابن أبي حاتم فلم يذكر في تفسيره إلا الآثار فقط، موردا إياها بحسب أسانيدها. ثم جاء بعد ابن أبي حاتم الزمخشري، والزمخشري معتزلي المعتقد، وهو من علماء اللغة الكبار، ولكنه ابتلي بالتأويل وقد حمل الآيات على مذهبه، فلا تكاد تمر آية من الآيات إلا ويطوعها لمذهبه. ثم جاء البغوي رحمه الله وهو من علماء السلف فالتزم منهج ابن كثير لكنه كأنه اختصر تفسير منهج الطبري وكأنه اختصر الطبري رحمه الله، ثم توالت التفاسير على هذه المناهج، تفسير على اللغة على حسب اللغة وتفسير بحسب الآثار، ثم ظهر تفسير أو نوع آخر من التفاسير وهو التفسير الذي يحرص على بيان الأحكام الشرعية في الآيات، ثم إذا ورد حكم شرعي توسع فيه حتى لو لم يدل عليه النص القرآني، وهو القرطبي رحمه الله، وقد بلغ تفسيره قرابة 20 مجلدا. ثم جاء من صار على هذه المناهج، وجاء ابن كثير رحمه الله في القرن 8 وكأنه اختصر الطبري مع حذف الإسرائيليات، وإن كانت بقيت بعض آثار الإسرائيل لكنه رحمه الله يعقب عليها لأنه كان محدثا. وفي القرن 8 كذلك كان هناك عالم حنبلي جمع التفاسير تقريبا في كتاب سماه اللباب في أكثر من 20 مجلدا، وجمع كلام علماء اللغة وأقوال المفسرين السابقة في هذا الكتاب الذي سماه اللباب، ثم استمر التفسير. في العصر الحاضر ظهرت تفاسير عدة، منها تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله اسمه أضواء البيان، ولكنه صعب المنال، يعني الذي يقرأ فيه قد لا يصل إلى الحقيقة بسهولة. ثم كذلك ظهر في هذا العصر القاسمي وهو على مذهب السلف، وتفسيره من أجود التفاسير، فقد حرص على أن يجمع لباب كلام علماء السلف في تفسيره الذي ألفه في العصر الحاضر. وكذلك ظهر في العصر الحاضر تفاسير أخرى، تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا وهو تلميذ محمد عبده صاحب المدرسة العقلية، وهو تلميذ الأفغاني محمد عبد التلميذ الأفغاني، لكن الشيخ محمد رضا رحمه الله كان من عناية الله به أنه اطلع على كتب ابن تيمية وابن القيم فعدل كثيرا من منهجه، بل يعتبر من رواد المذهب السلفي في العصر الحاضر مع بقايا بسيطة بقيت في ذهنه وفي كتاباته. وكذلك ظهر مفسرون في هذا العصر، يعني منهم الشيخ الجزائري حفظه الله في كتاب جميل، وهو أراد أن يقرب التفسير إلى العامة، وكذلك الشيخ السعدي رحمه الله نفس الشيء، وكذلك الشيخ الدوسري وإن كان كتابه لم يكتمل. فهكذا مسيرة التفسير لم تنتهي في كل عصر. ودرسنا في هذه السلسلة نحرص فيه على تقريب دلالات أو معاني القرآن إلى العامة، لأن المباحث المتخصصة لا يعني يرقى إليها إلا خواص الناس، وهذا يؤدي إلى حجر معاني القرآن، لكن لا بد من أن يشعر الشخص العادي أن القرآن سهل المنال، فنحاول أن يعني أن نقرب الآيات إلى أذهان الناس، لأن بعض الناس قد يشعر برهبة أن يفهم من القرآن ما يدل عليه النص بحسب يعني إدراكه البسيط. لا، القرآن هو يدرك بالإدراك البسيط ويدرك بالإدراك العالي، القرآن يخاطب كل فئات البشر، وكل فئة تدرك من القرآن ما تحتاجه في دينها. يبقى القرآن أسراره ومعانيه ودلالاته تبقى يعني متدرجة، فكل يعني درجة أو في كل مرتبة من مراتب أهل العلم يجدون في القرآن ما يشبع هذه المرتبة من دلالاته وإعجازه. العصر الحاضر ظهر فن جديد وقد أشار إليه ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر يقول إن القرآن يظهر منه في كل عصر ما يدل على أنه كلام الله، سيبقى في كل جيل وفي كل عصر يكتشف الناس منه أنه ليس من كلام البشر. في العصر الحاضر عندما أولع الناس بما وصلت إليه علومهم البشرية من خلال الأجهزة ومن خلال التجارب ومن خلال الكشوف ومن خلال المختبرات، اكتشفوا أن كثيرا أو بعضا مما وصل إليه علمهم من خلال الدراسة البحثية المعاصرة التي لم تدرك إلا من خلال الأجهزة المعاصرة، اكتشفوا أن القرآن قد نص عليها ودل عليها منذ نزوله، لأن القرآن لا يخاطب جيل الصحابة فقط، القرآن يخاطب الأجيال إلى قيام الساعة، لكنه نزل في فترة زمنية كانت فيها اللغة في قمة نضجها، فتحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة بأسلوبه البلاغي بفصاحته، وأخبر أنهم لن يفعلوا، وهذا إعجاز آخر. يعني الله تعالى يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهذا تحدي، يعني القتل فيهم والقتال والحروب، ويؤثرون القتال على أن يقولوا كلمة واحدة أو سورة واحدة يعارض بها القرآن، لأنهم لا يستطيعون. ليش لا يستطيعون؟ هذا الجيل ممكن يقوم شخص يعني يعارض القرآن، لأنه لا يحترم نفسه، لا يحترم عقله، لا يحترم علمه، أولئك كانوا يحترمون عقولهم، وكان الشخص يأنف أن يقول قولا ساقطا، فهو يعلم أنه لو حاول لسخر به، لأنه يرى أمرا فوق طاقته. لكن في العصر الحاضر قد يتصدى بعض الناس وقد ينشر كلاما ضد القرآن، لكنه شتان، يعني يحاكي به القرآن. المحاكاة لا تسمى معارضة، هاتي أسلوبا آخر. أما أن تأتي إلى سورة فتحاكي القرآن، المحاكاة ممكنة، لكن العرب كان مخاطب أن يأتوا بمثله على غير منهجه، على غير أسلوبه. أما يقلد القرآن فإذا لم يعارضه. فإذا هذه التفاسير، هذه مقاصد المفسرين، كل مفسر له مقصد يحرص على تحقيقه. منهم من يحرص على التفسير بالأثر فقط، وقلنا التفاسير بالأثر نسبة كبيرة جدا منها لم تصح، ولهذا ابن كثير رحمه الله قد عدل عن كثير منها، وإنما أحيانا يشير فقط إشارات. كذلك أحد المعاصرين الذي فسر القرآن وراجع الآثار فوجد أن نسبة كبيرة منها لا تصح، وهي لها أسانيدها موجودة، والقدماء رحمهم الله كانوا يذكرونها بالسند، وأنت عليك أن تحقق. فهم هذا منهج لهم، لا شك أن في هذا المنهج يعني قصور، وكنا نود أن يصححهم، لأنهم يعني أقدر وأجدر بالتصحيح والتضعيف، لأنهم أعلم منا. والذي يعني يقرأ كلامهم ويرى علومهم يرى نفسه قزما بجانبهم، قزم. أولئك عماليق سبحان الله، أعطاهم الله من الحفظ والعلم شيء مبهر، يعني الآن الكمبيوتر لا يستطيع أن يزيد على ما فعله. هذا المزي رحمه الله في القرن الثامن، وهو من أنداد ابن تيمية الذي كان متخصص في الحديث، يؤلف كتابا في أسماء الرجال على حروف الأبجد، ويؤلف تلاميذهم على حروف الأبجد، ويؤلف شيوخهم على حروف الأبجد، ويذكر كل راوي أين روى عنه هذا الشيخ ويذكر كل راوي أين روى عنه هذا التلميذ، في البخاري، في مسلم، في الترمذي، في ابن ماجه. شيء عجيب، يعني كمبيوتر بشري. والذي يقرأ سبحان الله شيء عجب، ويأتي إلى يعني إلى تصنيف آخر ويجمع الأحاديث على غرار المشايخ وعلى غرار توزيع التلاميذ وعلى غرار بداية الأحاديث، ويجمع كل الأسانيد الستة في سند واحد ويفرعها ويشجرها إلى شخص. شيء عجب. فالشخص عندما يرى أولئك يستحي والله أن يقف في هذا المجلس، لكن أولئك رحمهم الله قد رحلوا، وكنا نود أن يسعفونا بأن يذكروا درجات الآثار والأحاديث، ولو اقتصروا على الصحيح لكان هذا لا شك أنه أنفع، لأن الآن أصحاب البدع استغلوا تلك الآثار والأحاديث في كتب الآثار واستدلوا بها على بدعهم، مع أنها لا تصح. والمنهج الصحيح أن لا يستدل في دين الله إلا بالصحيح. أولئك رحمهم الله ذكروها بالأسانيد ووكلوا دراستها إلينا. فالشاهد أن التفسير الذي هو تخصصي ليس هذا مكانه، هذا هنا مكان التفسير الذي يقرب دلالات القرآن إلى يعني إلى إلى إلى إلى المستوى العادي الذي يحتاجه الإنسان. فإن الإنسان إذا قرأ القرآن قد يتهيب أن يفهم منه شيئا ويقرأه للبركة. كثير من الناس لا ما يحاول أن يفهم القرآن، يقرأه للبركة، يظن أنه لا يفهم. لا، القرآن يفهم، لكنك أنت الذي لم تحاول. فهذه الدروس تدرب ملكة المشترك أو يعني الحاضر لهذه الدروس على أن يفهم الآيات القرآنية عند قراءتها بالمعنى القريب. ثم تبقى هناك معاني دلالات نحن قد لا نفهمها، نحن الذين ندرسه يعني تحتاج يعني كما قال تعالى فوق كل ذي علم درجات أهل العلم، يعني متفاوتة، ونحن إنما يعني نخوض في الساحل. أما رجة بحار التفسير فهذه في الحقيقة لها أصحابها الآخرون، ونحن إنما نقرب المعاني بحسب دلالات بحسب كلام أهل التخصص. فإذا وإلا لو فتحنا الباب لدراسة القرآن من خلال يعني هذه المراحل المتعددة، الآثار ثم القراءات ثم أنواع الإعراب ثم الاستنباط ثم هذه كلها درجات واسعة جدا، وتفنى الأعمار ولم ننتهي من جزء بسيط منها جدا يعني منها. ونحن عندنا الآن هذا الملخص الذي لخص فيه تفسير ابن كثير رحمه الله، قرب إلينا هذا التفسير، ولكنه بقي مع ذلك مطولا. ففي الدرس الماضي كان بعض الإخوة طرح قضية الاستفتاء، هل نقرأ التفسير ثم يعلق عليه، أو نقرأ ما نحتاجه أحيانا من التفسير إذا كان فيه أحكام أو فيه يعني أمور إضافية، أو لا نقرأ التفسير فقط نقرأ الآيات ثم نعلق عليها. واختلفت أنظار الإخوة الذين طرحت عليهم الاستبيانات على ثلاثة أقسام بأعداد متقاربة، فما بقي إلا أن نقسمكم ثلاث مجموعات ونعطي كل مجموعة بحسب طلبها. لكن إن شاء الله سنحرص أن إذا لم يولد ابن كثير رحمه الله شيئا يعني يحتاج إلى قراءته سنتجاوزه إن شاء الله بدون أن هناك منهج محدد، وإنما يترك لوقته. فإذا كان هناك كلام يعني نرى أنه لا يحتاج إلى قراءته نذكره فقط شفويا، ثم نتجاوزه إن شاء الله إلى ما بعد يعني إلى المقطع الآخر. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا كما تقدم في سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا. وقوله وكذلك نجزي المفترين نائلة لكل من افترى بدعة، فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة متصلة من قلبه على كتفيه، كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم، وإن هملجت بهم البغلات وطقطقت بهم البراذين. وهكذا روى أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية وكذلك نجزي المفترين فقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. ثم نبه. نعم هذا تعقيب على قصة بني إسرائيل الذين اتخذوا العجل، واتخاذهم للعجل يقول ابن كثير رحمه الله في لعله مضى ومعنا، يقول: عندما خرجوا من مصر وأنقذهم الله من الغرق وجدوا قوما يعبدون البقر، وقالوا: يا موسى اجعل لنا ولهم أصنام، يعني قد صوروا البقرة في صورة أصنام، وقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فعاتبهم موسى عليه السلام ورد عليهم ووبخهم. ثم بعد أن ذهب لميقات ربه، لأن الله وعده لينزل عليه التوراة وليسمع كلام الله، ثم ذهب موسى عليه السلام وبقي 40 يوما، فعندما رجع إذا بقومه قد صنعوا عجلا فعبدوا، لأنه الصورة التي مروا عليها لا زالت في أذهانهم صورة البقر. فعندما جاء هذا السامري وأخذ الذهب الذي أخذه نساء بني إسرائيل من مصر، وأراد النساء أن يتخلصوا منه لأنهم رأوا أنه ليس حقا لهم فرموه، فأخذه هذا السامري صنع عجلا، وإذا بالعجل يصوت. هل يصوت بطريقة يعني سحرية أو أنه انقلب إلى لحم ودم؟ لا ندري، لأن بعض العلماء يقول أنه أخذ قبضة من أثر الرسول، أي من أثر خيل الرسول جبريل عليه السلام، وهذه القبضة رماها في باطن العجل، وإذا بالعجل قد دبت فيه الحياة. طبعا هذه كلها أخبار بني إسرائيل لا ندري عن صحتها. الشاهد أنهم عبدوا العجل. عندما جاء موسى عليه السلام ووبخهم وعاتبهم وتابوا إلى الله كما أمر الله تعالى، قال يعني من علامة التوبة أو من أسباب قبول التوبة أن يقتل بعضهم بعض، فقاموا بالسيوف وكل شخص قتل من أمامه، وقد قتل في يوم واحد قرابة 70,000 منهم، ثم تاب الله عليهم. فيقول تعالى: إن الذين اتخذوا العجل، أي اتخذوه إلها لهم، قال: سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. هذه الآية خطاب للسامري نفسه، لأنه هو الذي اتخذ العجل، فالله تعالى أخبر أنه سيناله غضب من ربه وذلة، وهذا السامري لم يقبل الله توبته، أو قال من علامة توبته يعني أمر، يعني الله تعالى قد يعني أخبره بنزول غضبه عليه ثم أخرجه من بني إسرائيل، وبقي في الحياة أن تقول لا مساس، أن تعيش في حياتك كلها حياة ضنك وعذاب. فأخبر تعالى أن لهم عذاب، وهذا يقول بعض التابعين أن هذا لكل من افترى على الله. المفتري على الله نوعان: نوع يعرف الله ثم يفتري عليه، ونوع لا يعرف الله، مثل الآن هذا الأولاد الدنماركيين ما يعرفون الله أصلا، هؤلاء أصلا يعيشون في ضلال. لكن الذي يعرف الله ثم يفتري عليه سيناله نصيب من هذه الآية ويعيش حياة الذل. يقول البصري رحمه الله: والله إن ذل المعصية في قلوبهم وإن طقطقت بهم البراذين. أي إذا رأيتهم على سابقا كان البرذون يعني وسيلة نقل، وسيلة يعني مواصلات، الآن تغيرت المواصلات وجاءت هناك الآن سيارات فارهة. والذي يعيش مع هؤلاء الذين يفترون على الله من المسلمين ممن رزقوا مناصب كبيرة يدركون ذلك الذل في حياتهم ويعيشون والله يا إخوتنا حياة الذل وحياة القلق، ولكنهم في الظاهر يلمعون، هم أنفسهم يخالون أنفسهم، وإلا والله يشعرون بالذل في الداخل ويعترفون بأنهم مخطئون، ولكن لا يستطيعون أن يتخلوا عن مراكزهم الكبيرة التي يعني عاشوا عليها، ما يستطيعون. كما هرقل عندما جاءه أبو سفيان عرف أن هذا رسول الله، ويقول: لو استطعت أن أخلص إليه لتجشمت إليه وغسلت عن قدمه. هذا يعني يقول هرقل ملك الروم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يقول جماعة جمع القادة والكبراء في محل واحد، فعندما قال يعني أطيعوني أسلموا، فقال: فحاصوا حيصة حمر الوحش وانطلقوا الأبواب أرادوا أن يخرجوا وإذا بها مقفلة، فقال: أعيدوهم. ماذا قال؟ قال: إنما أردت أن أختبر قوتكم في دينكم. وهو كذاب، والله أراد مسلم، لكن الملك الرئاسة. ولهذا دائما نرى في الآيات الملأ، قال الملأ قال الملأ، كل من يواجه الأنبياء الملأ أصحاب الرئاسات ما يستطيع يتخلى عن رئاسته، وهذا أعوذ بالله دلالة على فساد القلب. فالله تعالى هنا يذكر أن كل من يفتري على الله فإن له نصيب من هذا الذل طوال حياته. ويقول البصري رحمه الله، هذا كلام جميل، يقول: والله إن ذل البدعة والمعصية في قلوبهم وإن طقطقت بهم البراذين، أو وإن هملجت بهم البراذين. فلا تنخدع، بل يعني قد قرأنا كتابا لبعض الأشخاص وهو يعني في بلد مسلم وله مكانة كبيرة وله ثروة عظيمة، ويعبر أنه يعيش في حالة قلق وفي حالة خوف ولا يدري لما، ونحن ندري لماذا. كل من انقطعت صلته بخالقه يعيش هذه الحياة، كل من ضعفت صلته بخالقه يعيش هذه الحياة. الآن ترون كثير من الناس يخرج من بيته هائما لا يدري أين يذهب، يبحث عن مكان يقضي فيه وقته. ليش؟ القلب فيه ضعف إيمان، وإلا لكن فيه إيمان يسعد في كل مكان، يسعد في بيت الله، يسعد مع أهله، يسعد مع إخوانه، لأنه يعيش مع الله. لكن القلب إذا خلى من الإيمان أو ضعف فيه الإيمان حلت فيه هذه الأمراض النفسية. هذا قوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين، أي هذه سنة الله ما تتغير ولا تتبدل، كل من افترى على الله له نصيب من هذه الآية. ثم قال تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نعم، الله كريم. إذا الشخص ندم واعترف بالخطأ أكرمه الله، لكن من الذي يشعر بالتذلل لخالقه؟ قليل. النفس البشرية يصعب عليها الانكسار، يصعب عليها التذلل لخالقها إلا إذا وفقها الله عز وجل. كم ترى من إنسان تقول اتق الله وهو يشمخ بأنفه ويصر على المعصية ويصر على الخطأ، وهذا نعوذ بالله مرض. نسأل الله تعالى أن يبرئنا وإياكم من هذا المرض. فإذا من وقع في معصية فليرجع إلى الله وليتب إلى الله وليتذلل إلى الله، فإن القلب إذا تذلل إلى الله فإن الله يحفظه ويحوطه ويكرمه. وأما إذا استكبر على الله وطلب العزة في معصية الله فإنه يذله الله في قلبه، ولكن في ظاهره قد يخادع الناس ويخادع نفسه، ثم لا ينتبه إلا في معسكر الموت، وهناك لا ينفعه الندم. نعم، اقرأ الآيات. يقول الله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. نعم، سنكتفي يعني بالقراءة الآية هذه. ولما سكت عن موسى الغضب، هل الغضب له سكوت وله كلام؟ لا، لكنه له أثر يشبه النطق وأثر يشبه السكوت، والسكوت والنطق لفظان يدلان على حال، ليس شرطا يكون حال متكلم. فالله تعالى يذكر أن موسى عندما جاء غضب واعتراه الغضب، وكأن الغضب هو الذي نطق أو هو الذي أنطقه، وموسى عليه السلام كانت فيه حدة وكان يعني سريع الانفعال سريع الغضب، هذا هكذا خلقه الله تعالى. هل هذا نقص فيه؟ لا، الصفات البشرية ليست نقصا في الإنسان، فالإنسان قد يكون أحيانا يغضب سريع الغضب لكنه يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله. ولقد ذكر مواقف لموسى عليه السلام في القرآن، وجاءت مواقف لموسى عليه السلام في السنة، وكل ذلك لبيان يعني أحوال البشر. فموسى عليه السلام هكذا خلقه الله تعالى، لكنه عظيم، تحمل من المسؤولية في مواجهة فرعون ما لا يطيقه بشر. فإذا ليست هذه الصفة صفة منقصة له عليه السلام، لكن الله ذكر هذه الأحوال ليبين لنا أن البشر قد يكون فيه يعني سريع الانفعال سريع الغضب، لكنه إذا رجع إلى الله وإذا ندم فإن الله يغفر له. وهكذا البشر أنواع، إنسان سريع الغضب سريع العودة الفيئة هذه بهذه، إنسان بطيء الغضب بطيء الفيئة هذه بهذه، إنسان سريع الغضب بطيء الفيئة يغضب لكنه لا يرضى إلا بعد سنوات، وهذا نعوذ بالله مرض. وإنسان بالعكس بطيء الغضب سريع الفيئة، وهذا من خيار الناس. فإذا الإنسان ينبغي أن يحرص إن إذا وقع في غضب أو وقع في أمر يعني أثر عليه أن يعود. سمعنا في بعض الدروس السابقة بعض إخواننا وقعت بينه وبين أخيه خصومة وسنوات لا يكلم أخاه، عجب، ليش يا أخي؟ سبحان الله، ألا تعلم أن لأخيك عليك حقا ولو أخطأ عليك ولو تعدى عليك هذا أخوه، ثم لا تعلم عظم الأجر الذي تناله من عفوك عن أخيك؟ الله تعالى أعطاك أجر عظيم جدا، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، درجات. فذكر الله صفات المؤمنين، منهم من يكظم غيظه لكن ما يستطيع أن يعفو، جميل، أنت أكظم غيظك عن أخيك، ومنهم من تكون لها مرتبة أعلى يكظم ثم يعفو، وهذا جميل. وأجمل منه أن يكظم الغيظ ثم يعفو ثم يحسن إلى من أساء إليه، من يستطيع هذا إلا من أراد وجه الله عز وجل؟ فهذه درجات عجيبة يذكرها الله تعالى لأصحاب الجنة. فإذا موسى عليه السلام كانت فيه يعني هذه سرعة الانفعال والحدة، ورأيتم مع القبطي كيف قتل القبطي وأراد في اليوم الثاني أن يقتل الآخر، لكنه عليه السلام سريع الفيئة يعود إلى الله سريعا، يندم على ما فعل سريعا. فالله يذكر صفات الأنبياء السابقين في كتابه الكريم. بعض الناس يقول هذا تنقص للأنبياء إذا قلت هذا الكلام، لا، ليس تنقصا، القرآن عرض هذه الأحداث ليبين لنا أن البشر على درجات. فإذا كان في إنسان مثله في طبعه سريع في حدة سريع الانفعال، ثم يعني كثيرا ما يقع يعلم أن له سلف فيتوب إلى الله، وإلا الشخص إذا ظن أنه يعني هذه السرعة في أعماله، الحدة في طباعه، أنها تتكرر عليه ربما ييأس من رحمة الله، لكن الله يقول لا يا عبدي لا تيأس، أنا خلقت حتى الأنبياء بعضهم فيه هذه السرعة، ولكنني أعظمه وأكرمه لأنه سريع العودة، وقد حمل من المهام والجسام العظيمة ما جعل الله تعالى يعفو ويتجاوز عن كل هذه الأعمال التي تقع منه. فموسى عليه السلام عندما رجع ورأى قومه من شدة الانفعال ألقى الألواح، الألواح كلام الله مثل القرآن، أخذته ورويت القرآن، لكنه ما أراد عليه السلام أن يهين القرآن، إنما السرعة شدة الغضب لله، لم يغضب لنفسه، أنسته الألواح. وبعد أن سكت الغضب وهدأ، انظروا قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب، طبعا ندم ورجع فأخذ الألواح. وهذا الله تعالى يذكر هذه المواقف لبيان أن البشر تتنوع صفاتهم وأحوالهم، والذي يكون على هذا الحال لا ينبغي أن ييأس من رحمة الله، بل يعود ويؤوب إلى الله ويرجع إلى الله، لا يستمر يعني يقاطع أخاه أو مثلا يستمر على المعاصي أو على الأخطاء ويظن أن الله لا يغفر له، لا، الله كريم، الله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي يراك في ضعفك وطلب منك أن تعود، وقال أنا كريم، إن عدت مسحت كل ما عملت، بل ليس فقط أمسح، أجعلها حسنات. هل في الأرض بشر يمكن أن يجعل أخطاءك حسنات؟ ما يمكن، هذا البشر ليته يعفو عنك أو يكظم غيظه، أما أن يحسن إليك مرتبة عالية جدا، وهذه طبعا فيه في البشر من هذا النوع، لكن رب العالمين يجعل تلك الأخطاء والحسنات يجعلها والسيئات يجعلها حسنات إذا صدقت في توبتك. فيقول تعالى ولما سكت عن موسى الغضب، وهذا تعبير عجيب، يعني العلماء علماء البلاغة وقفوا عند هذه الآية موقفا طويلا، فهذا التعبير الإلهي، وكأنك تتصور الغضب بشرا له نطق وله سكوت، هنا سكت عن ولما سكت عن موسى الغضب، كأنه هو الذي كان يعني يدفعه ليفعل ما يفعل، أخذ الألواح. وفي نسختها، النسخة تطلق على معنيين، تطلق على الأصل وتطلق على المنسوخ منه وعلى المنسوخ إليه، يعني عندنا منسوخ منه ومنسوخ من ومنسوخ، أي مكتوب منه. فالنسخة تطلق على الأمرين، هذا يقال في كتب المخطوطات وجد نسخة، لأن النسخ هو الكتابة. ففي نسختها أي في كتابتها المنسوخة المكتوبة، ماذا فيها؟ وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، أي الله جعل فيها من الأحكام والتوجيهات ما يكون هداية ورحمة، لكن بشرط لمن يخاف الله، لمن يرهب الله. وهكذا المسلم يعيش في حالة الخوف من خالقه، لكن لا ينبغي أن يغلب الخوف عليه حتى ينسيه فضل الله، لا، تعيش بين الأمرين، بين الخوف وبين الرجاء، فأنت ترجو رحمة أرحم الراحمين ولكن تخاف من ذنبك، فلا تيأس من رحمة الله. فهذه الآية فيما يتعلق بموسى عليه السلام. نعم. يقول الله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا لما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. طبعا الآية هذه نصف الآية وقف عندها رحمه الله، أكملها يعني. إنا هدنا إليه. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نعم. يقول تعالى أن موسى عليه السلام اختار قومه 70 رجلا لميقاتنا. ما هو هذا الميقات؟ هذا الميقات العلماء ذكروا فيه أقوالا عدة، منهم من قال أن الله تعالى أمر موسى أن يأخذ من رؤسائهم من يعتذر عن خطئهم وعن عبادتهم للعجل، فيذهب مع موسى إلى مكان اللقاء الذي أمر الله به حتى يعلنوا توبتهم عن قومهم. ومنهم من قال أن موسى عليه السلام ذهب معه أخوه هارون ولم يرجع معه فتاب فمات، فاتهموا موسى بأنه قتل أخاه هارون، فأخذ 70 رجلا ليأتوا إلى هارون وقد مات، ثم سألوه فتكلم هارون وقال لم أقتل وإنما مت موتا. ومنهم من قال أنهم ذهبوا إلى هذا الميقات ليسمعوا كلام الله، أو هم طلبوا يذهبوا ليسمعوا كلام الله، والله تعالى يعني قد أسمعهم صوتا لكن ليس صوته، ثم طلبوا الرؤية، قال نريد أن نرى الله ونسمع الله مثلك يا موسى. فقال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا. واختار موسى قومه 70 رجلا، كيف جاء هذا التركيب؟ قال علماء اللغة هنا حرف محذوف، وهو قوله من، أي واختار موسى من قومه 70 رجلا. ومنهم من قال لا، هذا بدل، واختار بدل يعني جزء، بدل جزء من كل، واختار قومه أي 70 رجلا. وقد يأتي هذا في أسلوب العرب لميقاتنا، أي الله الذي وقت لهم هذا الموعد. فلما أخذتهم الرجفة، عندما سألوا الله أن ينظروا إلى الله أخذتهم الرجفة فأغمي عليهم وأغشي عليهم، بل ماتوا في الظاهر. فخاف موسى عليه السلام، قال يا رب أنا أرجع إلى قومي وقد هلكوا، وهذا يعني سيكون كارثة. فيعني موسى عليه السلام يتشفع إلى الله بأن يحييهم، لأن بني إسرائيل قومه الآخرون فيهم جلافة وفيهم خشونة، ولم يصدقوا أن الله تعالى قد أهلكهم بسبب معصيتهم، فأحياهم الله تعالى لهم. يقول تعالى فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. يقول ابن القيم رحمه الله أن موسى عليه السلام يقول يا ربي قد فعلوا ما هو أعظم من هذا، وهو عبادة العجل، وقد عفوت عنهم يا الله، فإذا اعف عنهم في طلبهم أن يروك. فقال تعالى ثم قال موسى عليه السلام أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني يبدو أن الذين طلبوا أن يروا الله هو بعضهم، فنزل عليهم العقاب جميعا. ثم قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الله تعالى يفتن الناس بمعنى يختبرهم ويبتليهم، الحياة كلها اختبار، فالذي يوفق للنجاح في الاختبار فهذا من توفيق الله، والذي يرسب فهذا من خذلان الله. فيقول موسى عليه السلام يا ربي أنت بيدك الأمر، أنت تمتحن الناس وتبتليهم، ولكنك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. فإذا الهداية والضلال وقعتا بمشيئة الله القدرية، لا بإرادته الشرعية، لكن لا يستطيع الإنسان يعمل عملا إلا إذا أمكنه الله منه. فإذا ما أمكنك الله كيف تعمله؟ لا تستطيع. أعطاك الله القوة، أعطاك الله الاستطاعة، أعطاك الله الجوارح، أعطاك الله الحواس، أعطاك الله المال، أعطاك الله مكنك، فأنت لم تفعل فعلا إلا لأن الله مكنك. وإلا لو لم يمكن الله الناس ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، لكن الله إذا اتجهت إليه أكرمك وأعانك ووفقك، وإذا عرفت خذلك وتركك لنفسك وشهواتك وشيطانك. فقال موسى عليه السلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فهو يتضرع إلى الله لعله تعالى يعفو عن عباده، يعفو عن قومه فيما فعلوا وما قالوه في هذا الموقف. ثم قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك. هدنا أي رجعنا. وهكذا دعوات المؤمنين يطلبون الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة. بعض الناس يظن أنه لا يطلب في الدنيا شيئا، لا، الله كريم. وذكر تعالى أن من صفات المؤمنين أن يطلبوا الله من الدنيا والآخرة، فالدنيا والآخرة كلها بيد الله، والله لم يحرم الدنيا بل جعل الدنيا هي معبر إلى الآخرة. تزودوا من الدنيا إلى آخرته، فلا شك أن هذا قد استفاد من ما أعطاه الله. فالمسلم يطلب الله الحسنة الدنيا وحسنة الآخرة كما مر معنا في سورة البقرة في من يحج بيت الله الحرام. ثم قال تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء. الله تعالى يصيب من يشاء بسبب، لا يعاقب الناس على غير سبب عز وجل، إنما يعاقبهم بأسباب. ثم قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله أوسع، لكنه يخصصها لمن يستحقها. فقال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أي من اتقى، أي عبد الله، قام بحق الله وآتى الزكاة أي حق الناس، ثم آمن بآيات الله، فإن الله تعالى يرحمه ويدخله في رحمته الواسعة. فهذا شرط الرحمة التي وسعت كل شيء. نعم. يقول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نعم. ذكر ابن كثير رحمه الله حديثين في المقطع السابق. الحديث الأول أن أعرابيا جاء فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركبها ثم نادى فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. العرب يقول: يا رب اللهم ارحمني ومحمد فقط، لا ترحم معنا أحد. سبحان الله، رحمة الله واسعة. فجاء في الحديث صلى الله عليه وسلم قال: أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ هذا اللفظ في هذا الحديث. هذا الحديث لا يصح من حيث السند، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه المؤمن بالبعير. هنا يقول أنه أضل من بعيره، ما يمكن، فالحديث لا يصح بهذا السند. لكن الذي جاء قصة أخرى في حديث الصحيحين أو في صحيح البخاري، الأعرابي الذي بال في المسجد، وأنه في بعض الروايات في خارج الصحيحين قال: يعني اللهم ارحمني محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال: لقد حجرت واسعا، أما أن يقول أن أتقولون هذا أضل أو بعيره، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية التي ذكر هنا قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طبعا المسلمون لم يطلعوا على كتب اليهود والنصارى، فهل فعلا اسم النبي مكتوب عندهم؟ هل صحيح؟ نعم، هذا كلام الله، ما في خلاف أصلا، ما في مجال يعني، ما حتى لو نتقف عليه، نعم صحيح ونجزم بها ونقسم عليه أنه في كتبهم. فإن الله قد ذكر هذه الآيات وعلماء اليهود موجودين أو موجودون في المدينة، ما استطاع أن يكذبوا. وكذلك في عيسى عليه السلام أنه قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولهذا سأسمعكم بعض النصوص حتى تروا العجب رغم التحريف. في التوراة ذكر تعالى أن في ذرية إسحاق وذرية إسماعيل، فقال في ذرية إسماعيل يقول أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، أي لإبراهيم عليه السلام، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. هذا في التوراة. التوراة تعرض في تحريف كثير، ونسخ التوراة تختلف من نسخة إلى نسخة، بل يقول ابن تيمية رحمه الله كما في بعض النصوص هنا يقول قرأت في إحدى النسخ علامة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأت في نسخة أخرى محذوفة. هم هكذا يهود النصارى لا يترددون. فنقل ابن قتيبة، يعني يقول ابن قتيبة رحمه الله أن بعض علمائهم قال إن في كتبهم مكتوب إن مئذ مئذ، هكذا يعني التعريب، لأن اللغة الأصلية بلغة عبرية غير ما ليست اللغة العربية، فترجموها إلى مئذ مئذ. قال هو محمد، بعض من أسلم قال مئذ مئذ يعني محمد، لكن هم كتبوها عمدا بهذه الصورة. في عام 1933 ميلادية هناك شخص اسمه أحمد زكي باشا، وهذا كلام نشر في جريدة البلاغ القاهرية، حصل على نسخة من التوراة التي كانت لدى عالم يهودي اسمه شلبي سامري من طائفة اليهود السامرة. اليهود السامرة هم يعيشون في حول البحر الميت، ولديهم نسخة من التوراة غير نسخ بقية الطائف الأخرى. قال أحمد زكي ولما كانت مكتوبة بلغة لا أفهمها أوصيت صديقي نور الدين مصطفى بشرائها، وفي أثناء زيارتي لفلسطين ذهبت إلى جبل حرزيم الذي يقدسه السامريون طائفة من اليهود، واجتمعت بصديق لي اسمه شلبي وبطائفته، وتعددت المباحثات. ثم سألت كبير كهنتهم اسمه إسحاق بن عمران، وقال أيضا إن التوراة التي اشتراها مترجمة إلى العربية، عبارة عن مجلد يحتوي على 600 صفحة تقريبا، وهو لا يشمل سوى الأسفار الخمسة الأولى، الأسفار اليهودية خمسة أسفار، وبعدها هناك رسائل لليهود لأنبياء بني إسرائيل. وقال كل الصفحات مكتوبة بلغة عربية، وقد تخللها كتابات باللغة السامرية، ما ترجموها، خلوها على اللغة السامرية. قال ومن هذه العبارات جملة في آخر الباب السابع عشر، أي في الصفحة ذات الرقم 39، وقد كتب الكاهن السامري يعني العالم السامرية الأعظم بخط يده في الحاشية هذه العبارة بماد ماد بين قوسين محمد على نفس النسخة الأصلية، أي جدا جدا. ثم وضع في ذيلها الجملة التالية انظر كيف أن لله في كل كلمة من كلامه تعالى أسرارا مدموجة وآيات عظيمة حرره العبد الفقير إسحاق الكاهن السامري. المترجم الأصلي ما ترجم الكلمة، ولكن هذا عنده النسخة فبقيت الكلمة فترجمها، وذكر إن ماد ماد هي بمعنى محمد، لكنهم ما ترجموها بقيت كما هي. وجاء في هناك في في في في, في كتب يعني لأنباء بني إسرائيل ما بين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام هناك عشرات الأنبياء كما قال جاء في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وكل نبي له كتاب. وهذا المزمور هذا قيل أنه لسليمان عليه السلام، يقول في هذا المزمور: الحجر الذي رفضه، وفي ترجمة أخره البناؤون، قد صار رأس الزاوية. هذه العبارة يعني البيت مكتمل البناء، وفي زاوية حجر ليس في مكانه، ما وضع، بقي مكان فراغ. هذا مكتوب ايش؟ في المزمور. يقول وجاء في هذا يعني في المزامير، جاء في الحديث: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا أو بنيانا فأحسنه إلا موضع لبنة، فجئت أنا فكنت تلك اللبنة. شوف ما في الحديث يتفق مع ما في مزمور هذا النبي اليهودي. هناك يقول بقي حجر رفض البناؤون أن يضعوه في مكانه، طبعا بحسب أسلوبه تعبيره، يعني لأن المعاني تختلف في طريقة التعبير في اللغات. الحديث بين أن هذا الحجر، أنا كنت هذا الحجر، ولم يقف الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المزمور أصلا، ولا يدري عنه صلى الله عليه وسلم، لكنه بوحي من الله ذكر هذا المثال. وجاء في سفر التثنية في التوراة: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبال فاران. هذه النبوات الثلاث، نبوة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. جبال فاران مكة، لأنه جاء في التوراة أن إسماعيل سكن في برية فاران، وبإجماع العلماء أن إسماعيل سكن في مكة اسمها برية فاران. شوف ثلاثة أشياء: جاء من سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من جبال فاران. اسمع القرآن: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسم بالمواطن الثلاثة، نفس الكلام الذي جاء في التوراة. هنا تقول جاء الرب، أي جاء موسى عليه السلام من سيناء، وأشرق من ساعير جبل كانت حوله الزيتون في فلسطين إلى الآن، وتلألأ من فاران، يعني ظهر نوره من جبال فاران. والله تعالى يقسم بالمواطن الثلاثة: والتين والزيتون، وهو مكان عيسى عليه السلام، وطور سينين، المكان الذي كلم الله منه موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين، أي جبال فاران. لماذا جاء اليهود المدينة وتركوا الشام وسكنوا في المدينة؟ لو لم يكن لديهم من كتبهم ما يدل على أن هذا المكان مكان نبي ما جاءوا، يتركون بلاد الشام، بلاد الخيرات، بلاد الخصب، ويأتون في مكان قاحل، فجاءوا للمدينة. وهم كانوا كلما وقعت مشكلة بينهم وبين الأوس والخزرج قالوا: سيأتي نبي وسنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. يقول ابن تيمية رحمه ابن القيم في ترجمة للتوراة في عصرهم، يقول: جاء في هذا الكتاب، يعني التكملة للكلام السابق، جاء الله من التيمن. طب شو التيمن؟ وفي بعضها من تيماء، بعضها من اليمن كما ذكر ابن القيم. ابن القيم رحمه الله في بعض نسخ من اليمن، لأن اليمن الجزيرة يمن الشام، لأن الشام يعني تطلق مكانها يعني بالنسبة للجزيرة الشام، والجزيرة بالنسبة للشام يمن. فيقول: جاء الله من التيمن وظهر القدوس على جبل فاران وامتلأت الأرض من تحميد أحمد. لهذا النص: من تحميد أحمد. وملك بيمينه رقاب الأمم. ونقل ابن القيم ابن تيمية في ترجمات الأخرى قال: إن الله جاء من التيمن، وعند ابن القيم من اليمن. طبعا الترجمة هم يتعمدون التحريف بالترجمة. والقدوس من فاران، ولقد أضاء الشمس من بهاء محمد، هكذا في كتبهم، ولقد أضاءت الشمس من بهاء محمد. وقال وامتلأت الأرض من حمده. ثم جاء كذلك في مزمور الحادي عشر هللوا يا أحمد الرب. شوف هللوا يا أحمد الرب. ثم قال في يقول ابن تيمية رحمه الله وقد رأيت أن من نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد باسمه، ورأيت نسخة أخرى فلم أرى ذلك فيها. يعني هم التحريف عندهم سهل، طبعا هم حاولوا يحرفون، وإن لم يحرفوا لم يترجموا، وإن ترجموا ترجموا بكلام ركيك. التيمن جاء من التيمن. إيش التيمن؟ اسمعوا إلى هذا النص، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، طبعا هذه ترجمتهم، وتكون الرياسة على كتفيه ويدعى اسمه عجيبا. قال ونقل ابن تيمية عن ترجمات أخرى أنه قال ويعطى الشامة على كتفيه، وقال في مكان آخر، طبعا الشامة جاء في بعض النصوص أن يقول وإننا أعطيناه الذي رياسته على عاتقيه وبين منكبيه ويدعى اسمه ملكا عظيم المشية مشيرا عجيبا. الصفات كلها في النبي صلى الله عليه وسلم عظيم المشية، كان إذا مشى يقول الصحابة كأنه يتحذر من سيل، يعني حتى الصحابة ما الحقونه صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في لفظ يقول أنه يعني علامته بين كتفيه، وهذا طبعا علامة النبوة، فقد جاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة كان يأتي ينظر في ظهره ليرى علامة النبوة، وقال أن هناك مثل البيضة على كتفيه صلى الله عليه وسلم بين الكتفين بين كتفيه. طبعا هناك نفس الشيء جاء كلمة أحمد. وفي هذا الفقرة قال ترفع البرية ومدونها صوتها والديار التي سكنها قيدار، قيدار هو جد النبي صلى الله عليه وسلم ابن إسماعيل، لتترنم سكان سالع. إيش سالع؟ من رؤوس الجبال ليهتفوا. جبل سلع فين يقع؟ في المدينة. بهذا النص لتترنم جبال سالع، وجبل سالع سلع إلى الآن في المدينة إلى الآن. فيبدو أن اليهود عندما جاءوا فسألوا إيش هذا الجبل قالوا سلع، قالوا إذن هذا المكان الذي سيأتي في النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا فيه. وكذلك في سفر أشعياء قال ابن تيمية رحمه الله ابن القيم عن الترجمات في زمانهما أنه جاء في سفر أشعياء ما يلي أمرك يا محمد بالحمد، هكذا في الترجمة، يا قدوس الرب اسمك موجود من الأبد. ونقله القرافي في عصرهم، والقرافي من المغرب، إني جعلت اسمك محمدا، وهذا في كتبهم التي في أيديهم. ونقل أيضا ابن تيمية بن القيم اشكر حبيبي وابني محمدا، وعند القرافي أحمد، وهذا قوله في في في, في الإنجيل، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأثبت الله تعالى أن في التوراة والإنجيل اسمه صلى الله عليه وسلم. وطبعا قلنا الترجمة من لغة إلى أخرى تفقد النص معناه، وخاصة إذا تعمدوا. هذه بعض النصوص في أسفار اليهود، وأما في أسفار النصارى فلعله يأتي مرة أخرى إن شاء الله نذكر ما فيها من دلالات. هذه بعض النصوص المحرفة رغم تحريفها ورغم تعاور الزمن عليها، بل ذكر بعض المعاصرين أن عالما هنديا أو باكستانيا نقل حتى في أسفار الهندوس وفي أسفار زرادتش أو زرادتش يعني الذين يعبدون زرادتش في فارس بنفس النص، بل نقل نصا عجيبا وأنا سأبحث إن شاء الله أن أحرص أن أبحث عنه. نقل في أسفار عباد البقر أو عباد النار الفرس يعني في أصحاب زرادتش، نقل فيه أن عدوا لهذا النبي اسمه أبو لهب، وهذا شيء عجيب ذكره كل كثير ممن يعني يتكلم عن دلائل النبوة ذكر هذا النص، وأن هذا العالم الهندي ذكر هذا النص يعني باسمه، وهذا يؤكد أن الأسماء كانت في كتبهم، والله ذكر هذا والله أصدق القائلين. ويستحيل أن الله يذكر قولا غير صحيح ثم يسلم اليهود وفي مقدمتهم رئيسهم عبد الله بن سلام، هذا من رؤساء اليهود وأسلم، فلو كان ليس في كتبه هذا الكلام ما أسلم، كيف يسلم ويترك دينه على أمر الله يصدقه؟ فالشاهد أن هذه النصوص تؤكد أن في كتبهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسفار المتعددة كلها تشير إلى هذا. فرغم التحريف الذي تعرضت له كتبهم في يعني على مدار الزمن، اللي ذكر أبو لهب أسفار الفارسية ليست اليهود النصرانية، أسفار فارس، فقد ذكر اسم أبي لهب وذكر هذا العالم في كتابه رحمه الله. فهذا ملخص ما في قول الله تعالى النبي أمي الذي يجدون مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، يعني هكذا يقول يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوبا عندهم، فما استطاع أحد أن يكذب هذا النص، وهذا يدلنا على أن هذه النصوص في كتبهم موجودة ولكنها تعرضت للتحريف، ومع التحريف لا زالت تحمل هذه الآثار الإلهية. نعم. يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا نداء لكل البشرية بأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول إلى كل البشرية. اليهود بعض الطائفة اليهود آمنت بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن قالوا هذا نبي العرب، فالله تعالى يعني يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذا صدقتموني أني نبي فصدقون في خبري، تقول أنت نبي، النبي لا يكذب، أنا أقول لكم أني نبي لكم جميعا، فيلزمكم إذا صدقتم بنبوتي أن تصدقوا بقولي أني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض إلى آخر الآيات. وهذا يعني قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخ السائل: هل من الواجب أن تكون العقيقة في مثل سن الأضحية؟ وما حكم إخراجها ولم تبلغ السن المعتبرة مثل الأضحية؟ هل السن ملزم أم أنه من باب الاستحباب؟ لا، السن ملزم، أنت إذا أردت أن تذبح حقيقة فالعقيقة لابد أن تكون بمواصفات يعني مواصفات القبول، فالعلماء كلهم مجمعون أنها يعني مثل الأضحية، فأنت عليك أن تحرص أن تكون يعني فيها مواصفات الأضحية، ويعني أنت ستقدم على أن يعني تعق عن ابنك أو عن بنتك، فلما تفرط يعني في في في هذه الصفات؟ فقد يزيد المبلغ قليلا لكن أنت أردت أن تتقرب إلى الله بأمر مشروع. نعم، قضية الوجوب شيء آخر في خلاف وجوبها، لكنها مستحبة مؤكدة يعني في الاستحباب، فينبغي للشخص أن يحرص على أن يعني تكون فيها مواصفات القبول ومواصفات الإجزاء. يقول: والدي مريض بالفشل الكلوي، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، وكبير في السن حوالي 70 سنة، وفي رمضان العام الماضي لم يصم لأيام بسبب الأيام التي يغسل فيها وهي قرابة 12 يوم، ماذا يلزمه أن يفعل؟ طبعا في هذا السن في هذه الصورة مريض وكبير السن، يعني هذا وصل إلى درجة أن الله تعالى رفع عنه وجوب الصيام ويبدل عنه بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، يعني يطعم عن هذه الأيام 12 مسكينا، لكل مسكين ما يكفيه من يعني الأرز واللحم أو من الأرز والدجاج، أو يعني يطعمهم بحيث المسكين يعني يكفيه ليأكله، يعني يسد جوعته ويكفيه. فهذا إن شاء الله يعني لا يحتاج إلى أن ينتظر. قال: علما أنني عند سؤاله عن إمكانية الصوم العام القادم قال: الله أعلم، إذا استطعت فلا مانع. كل مسلم يعني إذا يسر الله صمت، يعني ما في إنسان يقول لا ما بصوم، لكن هل يستطيع الآن؟ مثلا مريض وكبير السن، يعني فيه علتان: كبر السن والمرض الذي قد أصابه وهو يعني في فشل الكلى، مثل هذا يعني إن شاء الله سقط عنه الصوم وحل محله الإطعام، فلا داعي لإرهاقه بشيء فوق طاقته. فعليك أن تطعم الآن عن فوق يعني الأيام المحددة السابقة. يقول: ذكر لي أحد الزملاء أن قريبة له عندها طفل صغير يحبو، وكانت تريد أن تصلي ولا تريد أن يشغلها عن صلاتها، فعمدت إلى وضع أشياء عنده وأغلقت الغرفة عليه تماما، لكن أتت أخته وعمرها 4 سنوات وفتحت الغرفة وخرج الطفل من الغرفة وسقط في المغطس وكان فيه ماء ومات، وأمه لا تعلم عنه لأنها تصلي وهي تسأل ماذا عليها. هذه الحالة تختلف فيها أنظار أهل العلم، منهم من يرى أن عليها مسؤولية، ومنهم من يقول ليس عليها مسؤولية لأنها لم تشارك ولم تتسبب ولم تقصر. فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس عليها شيء إن شاء الله، تستغفر الله تعالى من هذا العمل ويكفي إن شاء الله أنها تستغفر. لكن بعض المشايخ تشدد في هذا، والحقيقة ليس له وجه بالتشدد في هذا، فهي ليس لها أي نسبة في يعني هذا الفعل، وهي قد توثقت وعملت ما يعني يحميه، ولكن يعني مثل لو سقط عليه مثلا يعني دخل عليه كلب أو دخل عليه قط أو يعني شيء خارج عن إرادتها، فإن شاء الله ليس عليها شيء، تستغفر الله تعالى، نسأل أن يغفر لها وأن يعني يجيرها في مصيبتها. يقول: والدتي أدخلت المستشفى في 20 رمضان الماضي ولم تستطع الصوم، ومكثت قرابة 4 أشهر، حيث إنها مصابة بمرض السرطان، ماذا يلزمها الآن فعله في هذه الأيام التي لم تستطع يعني صيامها؟ كما مر سابقا، أي شخص يكون مريضا أو كبيرا يعني كبرا يمنعه من الصوم فليس عليه إلا أن يطعم، وأجره إن شاء الله مكتوب أنه صام رمضان، الله كريم. جاء في الحديث: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني مثل إنسان كان يصوم الاثنين والخميس وكان يصلي الصلوات في المسجد، مرض يكتب أجره يعني يمشي ويستمر كما لو كان يصلي في المسجد. ليش؟ لم يمنعه من المسجد إلا المرض، فإذا أجره مستمر. فبعض الناس يعني يشق على نفسه وهو مريض لابد أن يصوم وقد يغمى عليه، فهذا خطأ، الله تعالى رخص لنا. فالمريض يفطر، فإن كان قادرا على الصيام في المستقبل صام، وإن لم يكن قادرا أطعم، وهذا فيه كفاية وأجره إن شاء الله حاصل، فهذا يعني يكفر عن أمه الأيام التي أفطرتها. يقول: أخي اشتريت بعض الأراضي لغرض التجارة، ولكن عند عرضها للبيع لم يكن هناك عليها طلب وقد حال عليها الحول، فهل يلزمني زكاتها علما أن هذه الأراضي أصبحت بايرة في هذا الوقت؟ التجارة أرأيت لو كسبت 1000%، هل تزيد في الزكاة شيئا؟ لا، كذلك لو ما كسبت أو خسرت، المال يزكى، أنت تزكي الموجود ما تزكي المكسب، فأنت أدخلت هذا المال في تجارة، والتجارة هكذا حال التجارة يا أخوتنا، ربح وخسارة. بعض الناس ما يضع في ذهنه الخسارة، خطأ. التجارة معرضة للربح والخسارة، فينبغي أن تكون مستعدا لتقبل الأمرين، وإلا لا تتاجر. فإذا أنت دخلت في هذه التجارة والآن لم يعني ليس فيها قيمتها أو نقصت، الزكاة لا تسقط، سواء كانت إذا زاد المال لا تخرج أنت شيء إضافي من عندك على ما زاد، وإذا نقص تؤدي الحق الذي عليك. فأي مال في التجارة فإنه يزكى سواء كسب أو خسر. لكن لو كان عندي أرض ولم أشتريها للتجارة وقلت سأتركها عني، قد أبني فيها وقد أتاجر بها، ليس فيها زكاة، إنما المقصود الأرض التي اشتريت شخص يعني جعل هذا العمل تجارة، فالزكاة لا تسقط سواء خسرت أو كسبت. وهذا أخ آخر يقول: دخلت سوق الأسهم في يوم السبت الماضي وخرجت منه يوم الأحد، وخلال 24 ساعة كنت أفكر في الأسهم، في الصلاة وفي العمل وفي البيت وفي السيارة، ولا أستطيع أن أستمع المحاضرة أو درس، وخرجت بخسارة 10,000 ريال. ادعو الله لنا بالعوض، نسأل الله أن يعوض يعني عليك وعلى كل مسلم. لكن يا أخوتنا في حقيقة هذه الأسهم الآن أصبحت بلاء، هذه التجارة السريعة الآن ما ألفناها وما نتحملها، وبعدين نحن دخلنا فيها بما نسمع عن فلان دخل 50,000 أصبح عنده 200,000، يعني في ذهنه الربح ليس في ذهنه الخسارة. فينبغي الشخص إذا دخل في التجارة أن يحط في ذهنه 3 احتمالات: يربح، يخسر، لا يربح يبقى رأس المال، يخسر رأس المال كله أو بعضه. هذه التجارة، فادخل على هذه النية. أما إن دخلت فيها في التجارة وأنت في ذهنك فقط الربح، فهنا سيقع يعني سيكون للخسارة وقع شديد جدا على نفسك، وربما قد تصاب بالمرض بل قد تموت. سمعنا 4 أشخاص ماتوا، واحد في البنك سقط وقاموا، وسقط عند الباب وقاموا، وسقط عند السيارة ومات. ليش يا أخي؟ المال هذا الذي أتى به يأتي بغيره، فلا بد أن توطن نفسك. لا ينبغي أن يصل المال إلى هذا المستوى، هذا مستوى عبادة. وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار، إذا حل المال في القلب وأشغلك عن طاعة الله وعن كل شيء خطأ، توقف غير مسار. أما التجارة مباحة ما لم تزاحم دينك، إذا زاحمت دينك لا انتهى، لم تعد مباحة، فهذه حرام. أي شيء يزاحم الدين حتى لو كان مباحا، أي شيء يزاحم عن الصلاة يصبح حراما. الناس كلهم يحبوا المال لكن بهذه الصورة لا، مثل الكورة، كلنا نلعب كورة ولا بأس بالكورة، تصل إلى درجة أنني أطلق زوجتي وأعادي عليها ووالي عليها وأمشي معاملات من كان على هذا المنهج على هذا الفريق ووقف معاملة هذا. هذه عبادة، هذه يا أخوان هذه عبادة. ما هي العبادة إلا الحب والبغض؟ فإذا بلغ بك الحب للمال إلى درجة الإشغال هنا خطر، أنت قد تموت في لحظة من اللحظات وليس في قلبك إلا المال. بعض الإخوان يقول: كان مسافرين جماعة مسافرون في طريق ومعهم شخص تاجر وأصيب بمرض ثم مقص شديد، إخوانه رأوا فيه علامات الموت فقالوا: قل لا إله إلا الله. ماذا يقول؟ يقول: يا مالي مالاه، يا حلالي حلاله، ومات ولم ينطق الشهادة. ليش؟ المال يا إخوان المال مطلوب، لكن بهذا المستوى خطأ. لا، صح وضعك، صح وضعك يا أخي المسلم، لأن لا ينبغي أن يكون المال في قلبك بهذا الدرجة. هذا الآن أسهم شر، ضع مالك في الأسهم اتركها بس، أما تبقى يوميا عندها، صلاة ما تهنأها، طعام ما تهنأه. وجابوا كاريكاتير في بعض الصحف، فجاء شخص عند زوجته زعلان يقول: خسرت المال، قالت زوجته الحمد لله، لكن كسبنا شوفتك قاعد عندنا ما عاد شيء، ما خلق معنا الحمد لله، خاصة بقاك معنا يعني جلوسك معنا محرومين منك، فالحمد لله ما عاد شيء ما خلق معنا. في إخوتنا يعني الشاهد أنه هذا الآن هذه الصورة كوارث مصائب، حتى مدرسون في أعمالهم ما يدرسون، جالسين في غرف وموكلين بعض المدرسين على الطلاب، موظفين المعاملات موجودة وهم مشتغلين في غرفة خاصة. يا إخوتنا يعني بالغنا في هذه القضية، هذه عبادة شئت أم أبيت. أما التجارة المعادة العادية المباحة التي يعني لا تشغلك عن دينك ولا عن أهلك ولا عن مصالحك عن يعني علاقاتك، هذه إن شاء الله مباحة. أما هذه الصورة فنحذر إخواننا أن يتقوا الله وأن يراجعوا أنفسهم، يعني المال محبوب لكن لا ينبغي أن يصل إلى درجة أن ينافس حب الله في قلبك وحب الصلاة وحب الدين، فهذا نعوذ بالله خطر. يقول: ذكرت شيخين كثر الكلام عليهما، أرجو منك توضيح منهجهما بكل شفافية. الأول جمال الدين الأفغاني والثاني محمد عبد. يحتاج محاضرة يعني الحديث عن منهج عن هذين الشخصين اللذين كان يعني في مصر وكان زعيمي المنهج المدرسة المسماة بالعقلية وليس العقلية في الحقيقة. فهؤلاء يعني لهم منهج ولهم آراء ولهم أفكار ردوا بها بعض النصوص وأولوا بعض النصوص، وصار على منهجهم كثيرون في مصر من كتاب مصر حتى يعني كانوا يردون النصوص. وقد تأثر بهم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، محمد الغزالي الذي توفي قبل قرابة يمكن 8 سنوات أو حولها، فتأثر بهم. يقول في منهجه: إذا جاء الحديث الصحيح يخالف عقلي أرده، وإذا جاء الحديث الضعيف يتفق مع عقلي أقبله. فرد عليه بعض المعاصرين قال: يا شيخنا، إذا جاء الحديث الصحيح يخالف عقلك ويتفق مع عقل الآخر ماذا نصنع؟ العقول تختلف، فلو كان العقل هو الذي يقود ما احتجنا إلى أنبياء. العقل لا يقود، العقل فقط يعينك على فهم ما جاء به الأنبياء، كما قال العلماء: العقل مع الوحي مثل النور مع البصر. أنت بصرك قوي، تأتي في وقت ظلام ما عندك نور ترى، ما ترى شيء، فتحتاج إلى نور، فبصرك موجود لكنك تحتاج إلى نور يعينك على السير في الطريق. لو سرت بدون نور تهلك. فإذا الوحي هو النور والعقول تجتمع عليه، وإلا لو جعلنا العقل هو الميزان ما نجتمع. أبو بكر وعمر وعثمان في الجاهلية كانوا يقتلون بناتهم وعندهم عقول، ليش قتلوا بناتهم؟ وعبدوا الأصنام وعندهم عقول، ليش عبدوا الأصنام؟ العقل لا يكفي. غاندي يعبد البقرة وعنده عقل. فإذا العقل لا يكفي يا أخوان، العقل يحتاج إلى وحي. الوحي واحد والعقل العقول كثيرة. فقضية المدرسة العقلية هذه بعض ثمارها. هل للأب أن يتصرف في مكافأة ابنه كيف يشاء؟ وهذه المدرسة من المكافأة من مدرسة تحفيظ القرآن، سبحان الله، كيف ما يتصرف أبوه ذا يعني يغذوه من صغره حتى يصبح يعني رجلا ويصرف آلاف الريالات وربما عشرات الآلاف، ثم يحاسبه على 1000 لابنه؟ الابن وما ملك لأبيه، فلأبيه يتصرف في هذه المكافأة كما يشاء. أليس هو الذي يقوم بحاجاته؟ هو الذي يغذوه والذي يصرف عليه والذي يسكنه والذي يلبسه والذي يعالجه؟ فالابن ليس له شيء، هذا شيء رمزي هذا ولا يستحق أن يذكر في هذه الأمور. فالأب يعني ما يصرفه الأب أعظم وأكثر مما يعني يحصل على الابن. ففي هذه السن الابن لا يملك من يدخل المدرسة ومن يرعى، من يذهب به المدرسة، من يأتي به مرة أخرى، كل هذه من أبيه. فالابن لا يملك الآن، هذا شيء رمزي لتعين الأب على يعني ما يحتاجه ابنه. فإذا هذا لا ينبغي أن يسأل في هذا مثل هذا الموضوع. ما رأيكم في كتاب الروح لابن القيم تحقيق السيد الجميلي؟ الروح حقيقة مختلف في الروح، وقيل أنه ليس لابن القيم، وقيل أنه كتابه في بداية يعني في بداية حياته، لأنه فيه كلام كثير لا يليق بابن القيم رحمه الله، فالله أعلم أي ذلك، هل كتابه في بداية الطلب أم أنه ليس له والله أعلم. هناك أناس لا يستطيعون أن يكتتبوا ثم يأخذ من أحد الموسرين دراهم يكتتب بها ثم يردها عند ارتفاع قيمتها مع اقتسام الباقي بالنصف، فما حكم هذا العمل؟ لو اشترك إنسان مع شخص تاجر، أنا أدخل باسمي وأنت تدخل بمالك، جائز، ما في حرج إن شاء الله. أنا مثلا أملي يعني لحق المساهمة مثلا بعشر أسهم بعشرين سهم، لكن ما عندي أموال، وأنت لك أموال لكن ليس لك حق، أو عندك حق وانتهى، فالاشتراك في هذا ليس في حرج إن شاء الله. يقول: التشكيك في تفسير الشيخ الصابوني وانحراف عقيدته علنا وعلى مستوى الإعلان أيضا. يعني الشيخ الصابوني طبعا له في تفاسيره على منهج الأشاعرة تأويل، وله كلام جميل في غير التأويل، مثل الزمخشري، مثل يعني البيضاوي، مثل القرطبي، مثل هؤلاء، يعني هؤلاء العلماء لهم كلام جميل في مواطن ولهم تأويل. فيعني من كانت لديه قدرة ولديه علم بمسائل الاعتقاد فجاز له أن يقرأ في هذا الكتاب وفي غيره، ومن كان ليست لديه حصانة فلا يقرأ إلا في كتب ليس فيها مثل هذا التأويل. ولا ترى أن من تمام نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أيامنا هذه الإنفاق على أهل فلسطين المحاصرين عامة وحماس خاصة، بدلا من إنفاقها في الإعلانات الخاصة بالنصرة بأرقام خيالية لو أنفقت لأهل فلسطين لكفتهم من الجوع الذي هم فيه؟ وأخيرا من باب النصيحة، ضرورة ترشيد جماعة التحفيظ في هذا المسجد لأنهم يتعاملون مع الأطفال إلى آخره. على كل لا يعني الآن الحقيقة أن النصرة النبي صلى الله عليه وسلم الهدف منها ليس فقط يعني نصرته في قضية معينة، الهدف منها يعني ربط الأمة بنبيه صلى الله عليه وسلم وبيان مكانته في نفوس الناس، ويعني تذكير الناس بهذا الرجل العظيم. ليس فقط قضية نصرة ضد يعني رسوم كاريكاتيرية، هذه قضية جزئية، لكن الحدث استغله للعلم لإيقاظ الناس، لربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لإعادتهم لقراءة السيرة النبوية، ليعرفوا صفاته صلى الله عليه وسلم وما لقاه في دعوته، لأخلاقه ومعاملاته. فالهدف منها هو هذا. لا شك أن المبالغة والغلو والإسراف في الإعلانات التي يعني يكفي بعضها، يعني ينبغي أن نرشد هذا المال وهو يدفع لإخواننا في فلسطين، فإخواننا في فلسطين محتاجون إلى الدعم المالي، فالآن هم محاصرون. وعندما يعني نجحت حماس في في في يعني الوصول إلى إلى إلى إلى إلى إلى الرئاسة، بدأت الدول الغربية تحاصرها، فإخواننا ينبغي أن ندعمهم وأن ننصرهم بالمال وننصرهم بالدعاء، فإن لم نستطع يعني الشيء آخر فليكن فقط بالمال والدعاء. فينبغي أن يعني أن يكون هذا في أذهاننا، انصروا إخوانكم يعني بما تستطيعون من مال في فلسطين، في العراق، في أي مكان فيه عمل جهادي للدعوة إلى الله أو لكبح جماح الكفار، ينبغي أن ينصروا بالمال على أقل تقدير. نحن يعني نستطيع أن ننصرهم بالمال، ومن جهز غازيا فقد غزا. فالمال ينبغي أن يكون أن ألا نبخل على إخواننا بأن ننصرهم بما نستطيع. وصلى الله على نبينا محمد. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله.